الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن صاحب الكفاية رحمه الله تعالى قال بأنه لا يوجد اختلاف ذاتي من حيث الذات، يعني من حيث الحقيقة، بين مفهوم الاسم ومفهوم الحرف، بل حقيقتهما وذاتهما واحدة. فمفهوم كلمة من مع كلمة الابتداء هو مفهوم الابتداء، إلا أن الاختلاف بينهما في نوع اللحاف المأخوذ حين الوضع. فاللحاف المأخوذ حين وضع كلمة من هو اللحاف الآلي، بينما اللحاف المأخوذ حين وضع كلمة ابتداء هو اللحاف الاستقلالي، وهذا اللحاف ليس مأخوذا كجزء في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وإلا كان دائما معنى كلمة من وكلمة الابتداء أمرا ذهنيا. إذن اللحاف ليس جزءا من المعنى، أي معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء. غاية الأمر فقد في مقام الوقت، لوحظ هذا اللحاف في مقام الوضع، ولأجل هذا الاختلاف في نوع اللحاف ترى أنه لا يصح استعمال كلمة من مكان كلمة الابتداء وبالعكس. هذا حصيلة ما ذكره الآخون قدس الله عليه. والجواب، التفتوا إلى الجواب. الصحيح عندنا أن الاختلاف بين معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء من حيث الذات، الاختلاف بينهما من حيث الذات، ودليلنا على ذلك هو الوجدان، ودليلنا على ذلك هو الوجدان، فإنه قاض، يعني الوجدان، لأن لو سمعنا هذه الجملة صرت من البصرة إلى الكوفة، لو سمعنا هذه الجملة فهنا عدة معاني سوف نستفيدها من هذه الجملة. معنى السير استفدناه من كلمة سير، ومعنى البصرة ومعنى الكوفة. لكن بالوسطان نشعر بأن هذه المعاني الثلاثة ليست مبعثرة كتبعثرها لو قال القائل هكذا السيرون البصرة الكوفة. كل المعاني الثلاثة مبعثرة لا ارتباط بينها، ولذلك نضحك حينما نسمع هذه المعاني الثلاثة بهذا الشكل السير البصرة الكوفة. لكن لا نضحك ولا نستغرب حينما يقول سرت من البصرة إلى الكوفة. من هنا نستنتج أنه يوجد ما هو رابط بين السير والكوفة والبصرة. هناك أمر رابط بين هذه المعاني الثلاثة، وإلا لو لم يكن هناك أمر يربط لصارت هذه الجملة يا جملة سرت من البصرة إلى الكوفة، مثل ما لو قيل السير البصرة الكوفة. هنا لا نشعر ارتباط، بينما هنا نشعر بوجود الارتباط. إذن لابد من وجود ما يكون رابطا بين هذه المعاني الثلاث. لحد الآن هذا أمر صحيح، لحد الآن حصلنا هالمقدار، حصلنا أنه لابد من وجود رابط بين هذه المعاني هالمقدار حصلنا. إلى أن نقول قبل أن نفتش عن هذا الرابط أقول أين هو أو ما هو، وين شنو هو. قبل ما نحكي هالحكاية نقول بأن هذا الرابط لا بد وأن يكون الربط عين حقيقته، عين حقيقته يعني هو عين الربط، لا أنه شيء له الربط. شيء قد يكون عين الربط هو الربط، وقد يكون شيء له الرابط. مثلا هذه الحجرة مستنيرة مضاء لها مضاء، هي شيء لها الضوء. ضياء من اجل بسبب شمعة الكهرباء او بسبب الشمس. ضياء الشمس منين اجى؟ ضياء الكهرباء هذا منين اجى؟ الشمعة الكهربائية ضياءه، ضياءه ضياء هذه الشمعة، ضياء الضوء. القبة صارت مستنيرة بسبب ضوء الشمعة. اما انا اسأل اقول هذا النور الذي لضوء الشمعة من اين اتى؟ هذا الضوء الذي موجود للشمعة من اين اتى؟ شو تجاوب؟ تقول ضوئيته ذاتية، لا انه شيء، لا انه شيء له الضوئية أو النورية، بل هو عين النور. بعد ما نحتاج إلى أن تسأل نوريت من أين أتت، لو كان هذا شيء له النورية لا صحيح تسألني على أنه النورية منين أتت. أما إذا كان نورية ذاتية له، هو عين النور، أين أدل؟ الدنيا مضيئة، من ضياها أجل من نور الشمس. نور الشمس منين أجل؟ النور الثابت للشمس منين أجل؟ هذا من ذواتيات ماذا؟ نورية النور الشمس. بعد هذا الشمس هي ماذا؟ أين النور بعد؟ نورية نور الشمس في الحقيقة ليست مكتبة من الخارج، وإنما هو عين. ومن هنا قالوا بأين كنت؟ قالوا بأن كل ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات. نورية الغرفة دنا بالغير، بالغير لا بد وأن تنتهي النورية إما إلى ما بالذات، يعني إلى شيء نوريته ذاتية، لا أنها من من الغير. كل ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى أنت من خلقك؟ أبوي. أبوي من خلقك؟ أبو من خلقك؟ تبقى حينئذ متكرر إلى أن نصل إلى الله عز وجل. حينئذ هناك نسأل على أنه من هو الذي خلقه؟ هذا بعد السؤال هنا ينقطع. لماذا؟ لأجل على أنه وجوده ليس بالغير، ليس مستثمريا من الغير، حتى نقول من أوجد، هو عين وجود. وجوده ماذا؟ واجب عليه. فإذا كل ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات. هنا هم كذلك نقول بين ذن المعاني الثلاثة سير وبصرة وكوفة، لا بد أكبر شيء يربط، لكن هذا الذي يربط لا بد وأن لا يكون شيء له الرب. وإلا إذا كان شيء له الرب شيئا هو ما تحتاج إلى رابط، فلا بد تبقى لقاعدة كل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، فلا بد وأن يكون الرب عين حقيقته هو الرب، لا أنه شيء له الرب. كضيائية ضوء الشمس، هو ماذا ضيائية ضوء الشمس؟ عين الضيائية، لا أنه شيء ضوء الشمس، عين الضيائية لا أنه شيء له الضيائية. الآن في النقطة الثانية أي مقدار استفدنا؟ في النقطة الثانية، في النقطة الأولية استفدنا على أنه هذه المعاني الثلاثة لا بد من وجود رابط. النقطة الثانية استفدنا أن هذا الرابط لا بد أن يكون الربط على حقيقته، لا أنه شيء له الرابط. النقطة الثالثة اللي نريد نقولها أن هذا الذي يكون رابطا ويكون الرب عين حقيقته ليس هو معنى لاسم من الأسماء، ليس هو الاسم، ليس هو الاسم. هذا الرب الذي موجود بين هذه الكلمات الثلاثة ليس مخلولا للاسم، لأن الاسم ليست حقيقته هو الرب. إذ لو كانت حقيقته هو الرب لما أمكننا أن نتطوره بنفسه، لأن ما كان الرب عين حقيقته لا يمكن تصور حينئذ إلا مع تطور الشيئين الطرفين، والرب يربط بين اثنين، فما نقدر نتصور من دون الطرفين، مع انه بلا اشكال كل اسم يقدر نتصور مفهومه مستقله. سير نتصور مفهومه، بصره نتصور مفهومه، كفر نتصور مفهومه. فكل اسم اللي يجيب نقدر نتصوره وحده. فمن هنا يتبين ان هذا الربط الذي يكون رابط ليس هو مدلول الا للاسم، ليس هو معنى الاسم، لان الاسماء يمكن تصورها بنفسها من دون تصور الطرفين. فلو كان الربط هو مدلول الاسماء لما امكننا بعد ان نتصور مداليل الاسماء مستقلة ومن دون تصور الطرفين. هاي همات النقطة الثالثة. فالنقطة الثالثة شنو صارت؟ ان هذا الذي يكون رابطا ليس مدلولا للاسم، لان الاسم يمكن ان نتصور مدلولا مستقلا وحده. فلو كان مدلول الربط ما امكن تصوره وحده من دون طرفه. النقطة الرابعة وهي الاخيرة، أن نقول بأن هذا الرابط بين السير والبصرة والكوفة، هذا الرابط إذا لم يكن مدلولا للإسم فما يبقى لنا بعد إلا أن يكون مدلول بعلم للحروف، يعني الأسماء إذا وخرنانا ما يبقى عندنا حينئذ إلا ماذا؟ الحروف. فلا بد الحرف يكون مدلوله هو الرابط بين المعاني المستقلة. فالرابط ماذا يكون؟ هو النسبة العقل. فالرابط يكون الرابط يكون مدلولا علما للحرف، فالحرف مدلوله هو الرابط. لكن ينبغي الانتفاع الى ان الذي يكون رابطا بعد ازالة الاسماء قلنا هو الحرف، لكن لان الذي يصلح ان يكون رابطا ليس هو الا الحرف. لا تقل مفهوم النسبة او مفهوم الرابط لماذا لا يصير هو الرابط بين السير والبصرة والكوفة؟ قلت ذات مفهوم النسبة، مفهوم النسبة قد تعرفش انه هو مفهوم النسبة. يعني لما اقول نسبة لما اقول راب اي راح تتوفر اجمعنا هذا نسميه مفهوم النسبة. هذا في الحقيقة مفهوم اسمي ولا يحتاج الى رابط، ليس حقيقة هو الرابط. وبهذا اتضح على انه لا بد وان يكون الرابط هو غير الاسماء وغير مفهوم النسبة او مفهوم الرابط. فان مفهوم النسبة ومفهوم الرابط ايضا هو يحتاج الى من؟ الى رابط، لاجل انه معنى اسمي مستقل فيحتاج الى وجود الرابط. اذا النتيجة صارت، خلصنا، إذن النتيجة صارت أنه عندنا معاني مستقلة هي معنى السير والبصر والكوفة، ومعاني هي عين الرب، حقيقتها عين الرب هي معاني من؟ معاني الحروف. فاتضح بين الحروف وبين الأسماء فرق. فلا تقول يا أيها الآخون أن بين مفاهيم الأسماء ومفاهيم الحروف أكو اتحاد، بل يوجد بينهما مباين التضاد. كل من الحروف مدلولها ما هو؟ مدلولها هو الربط. الربط بين المعاني المستقلة. فالمعاني المستقلة هي مداليل الأسماء، بينما الربط هو مدلول الحروف. فالاختلاف بينهما في الحقيقة اختلاف دافع هذا الحرف مدلوله هو الرابط بين الامور المستقلة، والاسم مدلوله شيء ومعنى مستقل. كيف تقول يا ايها الاخون معاني الاسماء اي معاني الحروف والاختلاف ليس الا من حيث اللحاف؟ هذا امر باطل انتهى. اتحرك السياح هذا المطلب دوره دوره. الصحيح عندنا هو ان الاختلاف بين الحروف وبين الاسماء من حيث الذات، والوجه في ذلك مركب من عدة من المقدمات. انا رتبت بهذه المقدمات اعطيني حفظ احد. النقطة الاولى من عدة نقاط، النقطة الاولى انا لو سمعنا جملة سرت من البصرة الى الكوفة استفدنا سير وبصرة وكوفة، لكن نجد بالوجدان هناك ارتباط بين هذه المعاني الثلاث. انتهت النقطة الاولى. النقطة الثانية، هذا الذي لا بد وان يكون رابط، لا بد وان يكون الربط عينه عين حقيقته، لا انه يكون شيء له الربط، والا اذا كان شيء له الربط والربط ليس حقيقته اذا راح يحتاج هو علما الى رابط وربط غير فيلزم التسلسل. النقطة الثالثة، ما هو هذا الشيء الذي حقيقته عين الربط؟ هو مدلول الاسم اسمي مدلول الاسماء ولا ثم كلمة؟ لان مدلول الاسماء دائما قلنا يمكن ان نتصور مستقلا من دون تطور طرفين، فلو كان الربط مدلول للاسم لازم ان ما نقدر نتصور الاسم من دون تطور الطرفين، لان الربط دائما ما تقدر تتصور تراجع وجدانك، تقدر تتصور ربط ونسبة بين امرين من دون ان تتصور الامرين، امر مستحيل هذا ما يصير يا اخي. لا تقول لي شيخ نقوله انا اقوله نسبة ربط، شو تصورت الساعة الان الربط ماذا هو النسبة؟ انا اقول لك لا، اتصور لي واقع النسبة، ليه مفهوم النسبة؟ مفهوم النسبة بالحقيقة هذا اسم، مفهوم اسمي وليس مفهوما حرفيا. انا اقول حقيقة الربط واقع الربط ايه تصور لي من دون ان تتصور الطرفين، ما يصير هذا. فإذا لابد الأسماء ليس مدلولها هو الربط، وإلا لما أمكن أن تتصور مستقلة من دون الطرفين. النقطة الرابعة وهي الأخيرة، إذا فرض أن الأسماء ليس مدلولها هو الربط فماذا يقع حينئذ؟ لابد وأن يكون الذي مدلوله الربط هو الحروف، لا يمكن أن تقول مفهوم النسبة يكون رابط أو مفهوم الربط، هذا مفهوم اسمي يا أخي وليس مفهوما حرفيا، فلا بد أن يكون ماذا الذي عين الربط هو مدلول الحروف. فاتضح أن مداليل الحروف إذا سئلنا ما هو الحروف علما وضعت للربط بين المعاني المستقلة، فنقول للسامع للشخص نقول أبويا إذا واحد قال لك سرت من البصرة إلى الكوفة أنت تشعر أفضل شيء يربط بين المعاني الثلاثة ذلك الذي يربط هو ماذا؟ معنى الحرف. اتضح معنى الحرف، وضع الحرف للرب، وهذا غير ماذا؟ معاني الأسماء. فكيف تقول معاني الأسماء نفس معاني الحروف من حيث الذات والاختلاف فقط باللحاظ؟ هذا يخالف الوجدان الذي ذكرناه في قصة الحبراء. أما الاتجاه الأول، الاتجاه الأول الاتجاه الآخر الذي يرى الاتحاد الذاتي الرجل الرجل، فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير الصنفي. صنفي يعني شو الصنفي؟ هو ده بيفسر قصة السر والذاتي، هو عطى تفسير هذا بعد، يعني سنخ هذا غير سنخ معنى الاسم غير سنخ معنى الحرف، يعني ما هي هذا غير ما هي ذا، حقيقة هذا غير حقيقة ذات، تغاير ذاتي بين معاني الحروف ومعاني الاسماء. البرهان قائم على كيف اي بيان لهذا البيت، وملخص برهاننا هو انه لا اشكال في ان الصوره الذهنيه التي تدل عليها جمله سار زيد من البصره الى الكوفه هالصورة الذهنية اللي راح تحملها الآن تنعكس لك بذهنك من هالجملة، تشوف أكو ترابط بين من وبين من، بين سير وبصرة مترابطة. هذه الصورة الذهنية مترابطة، يعني شنو مترابطة؟ بمعنى أنها تشتمل على معاني مرتبطة بعضها ببعض. شاهدنا يكون نسرب وجود ما يربط، فلا بد من استراب معاني رابطة فيها الجملة لإيجاد الربط بين السير وزيد والبطر والسير. نقطة، هاي قصة النقطة الأولية. النقطة الأولية أنا أخذت بحسب تفسيري اللي أنا سويته. النقطة الثانية هي الجملة أن هذا الذي يكون رابطا لا بد أن يكون الربط عين حقيقته، مو أنه شيء إلى الربط، وإلا نحتاج إلى رابط آخر في التفسير. وهذه المعاني التي تربط إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة لها، وبتعبيري كانت شيء لها الربط لا أن الربط عن حقيقة، فلا بد أن تكون هذه الصفة يعني صفة الربط مستمدة يعني مأخوذة من الغير. إذا لم يكن الربط عن حقيقة بل شيء لها الربط، إذا الربط هي من الغير، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، ضياء هذه الخرطة بالعرض مو هي الضيائية من ذاتيات، فإذا أردت لابد أن ينتهي ماذا إلى نور آخر تكون النارية له ذاتية. وبهذا ننتهي إلى معاني يكون الرص ذاتيا لها، يعني هي عين، معنى هي عين الرص لا ما شيء. نقطة هنا تلك النقطة الثالثة هي راح تشرح ايش عندنا هذا الشيء الذي يكون حقيقة عين الربط معنى الاسم؟ لا، يعني اذا معنى الاسم حقيقة عين الربط ما يمكن تصوره من دون تصور الطرفين. وليس شيء من المعاني الاسمية يكون الربط ذاتيا له. ليش يكون الربط ذاتيا له؟ يعني شنو؟ يعني حقيقة عين الربط. ليش؟ لان ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى ذات يوم قم له، يعني شو المقصود؟ أي حقيقة؟ حقيقة عين الرب يستحيل تطوره مجردا عن طرفه، لأن إذا تطورنا من دون الطرفين شربط وين؟ شربط معزل مو الربط. الربط هي أصلا الربط. الربط يعني شنو؟ يكون ربط مع شنو؟ يكون أجزاءتين حتى ربط يصير. إذا ما أكو طرفه الربط ما راح يصير، حقيقة الربط ما موجودة لأنه مسابق، يعني تجرده عن طرفه يستحيل تجرده مجرد عن طرفه، لأنه يعني تصور مجرد عن طرفه مسابق لتجرده عن طرفه. إذا الربط ما راح يصير إذا رأينا نصور من دون طرفه، وهو كل ذاتيته له مفروض على أن الربط ماذا؟ عين حقيقته ولا؟ فإذا عين حقيقته وتصورنا من دون الطرفين لازم الربط بعد يزول، مع انه لا يمكن زواله. اذا كان عين حقيقه لازمه ان لا يزول، لازمه ان لا يزول، فلا بد ان يكون هذا الربط ماذا؟ مدلول علم من علم الاسم، يعني اسم يمكن تصوره من دون طرفين، وكل مفهوم من اسم قابل لان يتصور بنفسه مجردا عن اي ضمينه، يعني عن اي طرف. وهذا يثبت ان المفاهيم، لعل هذه هي النقطة الرابعة التي ذكرناها منا، نتيجة ايش راح يصير؟ عن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني، غير تلك المعاني يا معاني، يعني بتكون الربط هو عن حقيقته، غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها يعني عن حقيقته. وهذه المعاني هي مداليل الحروف، مدلول الحرف والراب. إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني، على تلك المعاني يعني على الراب، على الرب على التطويل اللي يصير بعد استثناء الأسماء، يعني لما نتوخر الأسماء ما يبقى لك إلا الحروف. قد واحد يقول مفهوم النسبة هو يخلص الرابط، أو مفهوم الرب هو يعرف مفهوم النسبة والرابط، مفهوم اسمه هو يعتاد إلى ربط. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الرابط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرابط، لما واحد يقول نسبة ينتقش في ذهنه مفهوم ماذا؟ النسبة. فهذا مفهوم النسبة منين يحصل؟ لما اسمع كلمة النسبة هو مسؤول لكلمة النسبة، وهكذا في مفهوم الربط. وحتى أن الخبر يتوقف من الرب ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية. من ذا المعاني الإسمية؟ لأنه يمكن تطور مستقلة. هاي نسبة تطورت الآن المتوقف بينك من أبي لإمكان تطورهما بدون أطراف. وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك بالحمل الأولي. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني إمكان تطور مفهوم النسبة، مفهوم الربط بدون الأطراف. إن كان تطورهم بدون الأطراف شو يعني؟ أنهما يهو أنهما مفهوم النسبة ومفهوم الربط ليس نسبة. إذا كان النسبة ما يمكن تطور من دون الطرفين. ليس يعني مفهوم النسبة ومفهوم الربط ليس نسبة وربط بالحمل الشائع. وإن كان كذلك وإن كان ربطا ونسبة الصادق التأمل ليس مفهوم النسبة نسبة. وقد مر عليك في المنظر أن الشيء يصدق على نفسه مثل الجزئي، يصدق على نفسه أنه جزئي بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. مثل ما هو مثل بالجزئي فإنه جزئي يعني مفهوم الجزئي كالجزئي يعني مفهوم الجزئي، فإنه بالحمل الأولي يعني بالنظر عشوائية جزئي لكنه كلي بالحمل الشائع بالنظر الباحث هو ليس بجزئي. فإذا اتضح لحد الآن على أنه مدلول الحروف هو الرابط بينما مفهوم الأسماء لا، مفهوم استقلالي فقط مباينة فيما بينهما. فإذا اتضح هذا الشيء إذا اتضح أنه ما أفاده الأخوند أمر باطل، ونفس هذا البرهان اللي ذكرناه احنا يصلح أن يصير برهان لإثبات الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني اللي بيشيله يقول اكو مغايرة ذاتية بين معنى الاسم ومعنى الحرف. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الاول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني اجمالا. ليش قال اجمالا؟ لانه بل يثبته ماذا؟ بل اصل اكو مغايرة، اكو مغايرة ماذا؟ موجودة فيما بينهما. اما التفصيل شلون؟ هذا راح نفصله، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الاولى الان ماذا؟ نجي نبين هذا الاتجاه الثاني. والسيد قدس سره الاتجاه الثاني لما يريد يوضحه هو لنفسه يوضحه في عدة مقدمات، هو يحلل علما يجزع علما الى مقدمات حتى يصير اسهل واصعب. المقدمة الاولى نقراها اليوم لاثبات ماذا؟ ولتوضيح شلون مفهوم الاسم يغير مفهوم الحرف. سنقول لو رأينا نارا في الموقف، بصروا الدنيا باردة جابون موقف فيه نار، انا لم انشبه النار في الموقف ايش قلت؟ النار في الموقف. هاي كلمة النار لما اجيبها ما هو الغرض من الاتيان بها؟ نار، النار، وهكذا كلمة موقف الغرض من الاتيان بها ما هو؟ هو في الحقيقة قبل ما أقول النار في الموقف لما أشاهد النار في الموقف أنا بالوجدان ألاحظ ثلاثة أمور موجودة بعد أشاهد نار وموقف ونسبة وارتباط بينهم. هذا بالوجدان أشعر به بين النار وبين الموقف. حينئذ بعد ذلك ايش اقول؟ النار في الموقف. اي كلمة النار ليش جبتها؟ كلمة الموقف ليش جبتها؟ لاجل احضار مفهوم النار وصورة النار، هذا بالنسبة للنار، وصورة الموقف هذا بالنسبة للموقف، لأجل احضار هذين المفهومين في الذهن. الغرض من الاتيان بهاتين الكلمتين هو احضار هذين المفهومين في الذهن، هذا الغرض، وليس الغرض من احضار مفهوم، فالغرض هو الاحضار. طب ستقول لي شنو الفائدة التي تترتب على هذا الاحضار، لحنا تسألني ما هي الفائدة التي تترتب على هذا الاحضار، ها اقول بما انه هذا مفهوم النار الذي في ذهني هو عين النار الخارجية، هو عين النار الخارجية، لكن عين النار الخارجية بالحمل الاولي يعني بالنظرة العشوائية، فلذلك لا رأس باحضار صورة النار حتى احكم عليها بانها بالموقف، فالغرض من احضار مفهوم النار في الذهن ليس هو ترتيب خطائط النار الخارجية. ما هو خطائط النار الخارجية؟ انها مثل محرقة، انها حارة، الغرض ليس هو ذلك، لما اجيب مفهوم النار في الذهن ليس الغرض ذلك يعني احضار هذه الخطائط، بل الغرض من ذلك هو ان احكم على هذه الصورة بانها في الموقف، فان هذه الصورة لما كانت عين النار الخارجية بالنظر العشوائية صح حينئذ احضار، والحكم عليها ماذا؟ بانها في الموقف، وهكذا الكلام بالنسبة علما الى الموقف. الغرض من إلقاء كلمة في الموقف ما هو الغرض؟ إحضار صورة الموقف في الذهن، بما أن صورة الموقف في الذهن عين الموقف الخارجي، كان إحضار هذه الصورة في الذهن مناسبا وصحيحا، وليس الغرض من إحضار صورة الموقف في الذهن هو ترتيب خصائص التكوينية الخارجية للموقف، أي ترتيبها ماذا؟ على هذا المفهوم؟ كلا ثم كلا، لأن تلك الخصائص مختصة ديما بالخارج، فاطرح لحد الآن عن الغرض من إحضار هذه الصورة، صورة الموقف وصورة النار، هو الحكم علينا على النار بأنها موجودة في الموقف، أما ما هو الغرض؟ أما ما هو الغرض من الإتيان بكلمة في حينما أقول بكلمة في، هل لإحضار صورة النسبة في الذهن، صورة الربط في الذهن؟ ليس الغرض ده من كلمة النار والموطن، الغرض ماذا كان؟ إحضار صورة النار. أما الإتيان بكلمة في ليس الغرض منه هو إحضار صورة النسبة، لأن صورة النسبة لا يمكن أن تصير رابطة، وصورة الربط في الذهن لا يمكن أن يصير رابطا بين من وبين من؟ بين هاتين الصورتين الذهنيتين، صورة الموقف وصورة ماذا؟ النار. فالغرض من الإتيان بكلمة في ليس هو إحضار مفهوم الربط، مفهوم النسبة في الذهن، وإنما الغرض من ذلك هو ماذا؟ إيجاد حقيقة ماذا؟ الربط بين من وبين من؟ بين هذين المفهومين. فاتضح لحد الآن أنه يكفي بالنسبة إلى مفهوم النار أن يكون هذا المفهوم هو عين النار، هو عين النار بالنظرة العشوائية وبالحمل الأولي. وليس من اللازم ان يكون عين حقيقة النار بالحمل الشارع بالنظرة التحقيقية. اما بالنسبة الى ما يربط لا يكفي ان يكون ماذا ذلك الذي يربط الذي يأتي به لعجل الربط، لا يكفي ان يكون عين الربط عين حقيقة الربط بالحمل الاولي بالنظرة العشوائية، يعني الذي هو عين حقيقة الربط بالنظرة العشوائية ما هو مفهوم الربط مفهوم النسبة. احضار مفهوم النسبة لا يكفي، لا بد من احضار من احضار واقع النسبة حقيقة النسبة، فان حقيقة النسبة هي الرابطة، واما صورة النسبة فليست ماذا برابطة. هاي المقدمة الاولى المقدمة الاولى انتهت، فالصلاه هم اتحدث فيها جبره لعل فيها شيء من الدفق. لما ارى نارا الموقع سوف يحضر ماذا سوف اجد ثلاثة امور بالوجدة، نار وموقع وارجبا، بعد ذلك ماذا اقول ارتباط او نسبة، بعد ذلك ماذا اقول النار في الموقع. هنا ما هو الغرض من الاتيان بكلمة نار؟ هو احضار ماذا صورة النار في الذهن، فان صورة النار لما كانت عين خارج بالنظرة العشوائية بالحمل الاولي كان احضار هذه الصورة في الذهن، وهذا بالنسبة للموقع، كان احضار هذه الصورة وتلك الصورة في الذهن مجديا بتثبيت يحكم عليها من على النار الخارجية بأنها في الموقف. شلون تقدر تحكم بإحضار صورة النار في الذهن وإحضار صورة الموقف، وباعتبار أنها الصورة عين الخارج وتلك الصورة عين الخارج، صح أن أقول حينئذ النار ماذا في الموقف. وأما الغرض من الإتيان بكلمة في ليس هو إحضار النسبة، فإن النسبة هاي صورة النسبة لا تكون نسبة وربطا بين هذين مفهومين، وإنما الذي يربط هو حقيقة واقع حقيقة أو واقع النسبة، لا مفهوم النسبة أو مفهوم الربط. فاتضح بالنسبة إلى مفهوم الموقف ومفهومنا أنه يكفي إحضار ما يكون نارا ما يكون نارا وموقدا بالحمل الاولي، وان لم يكن نارا وموقدا بالحمل الشائع. واما بالنسبة الى النسبة لا يكفي فيها ذلك. التطبيق يبقى الى رب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.